نحن بفضل الله جل وعلا قد ختم الله لنا تفسير سورة الفرقان. أرجو إنه الاعتناء بالإنساء منها أيضا تنزلها كاملة، أرجو ذلك رجاء السلفي. إنه يعني السورة بأسرها تجمعها وتنزلها بعد إذن حضرتك، جزاك الله خيرا. طيب سورة الشعراء، سورة الشعراء طبعا هي سميت بذلك لأنه يعني سمى الله الشعراء فيها، الشعراء يتبعون الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم بشاركم الله بالجنة أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه السورة مكية، السورة بأسرها مكية، وطبع قائم مكي فيها، فيها المناظرة، فيها التقعيد والتأصيل للتوحيد والكلام على عذاب الموحدين وعقاب المنافقين الكافرين. نعم. وقال بعضهم هي مكية كلها إلا أربع آيات، منها نزلت بالمدينة وهي في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. نعم. هذا قاله ابن عباس وقاله قتادة. هذا الهاتف هنا، التليفونات هناك وبتشحن. ربنا يرضى عنك، احنا ناس جدا. لا لا الله يرضى عنك، جزاك الله خير. وفي قوله تعالى طاسين مين، ومنهم من قرأها بإمالة الطاء طي. وفيها أيضا إظهار النون. اختلف العلماء في معنى قوله تعالى طاسين ميم كما اختلف في ألف لام ميم حاميم. نعم اختلفوا فيها على أقوال. القول الأول طاسين ميم أنا حروف من كلمات، ثم فيها ثلاث أقوال، أحدها ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام قال لما نزل طاسين ميم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاء طور سيناء، طور سيناء آسف، والسين الأسكندرية، والميم مكة. طبعا هذا ما يصح بحال الأحوال، هذا ما يصح بحال الأحوال. والثاني الطاء طيبة، والسين بيت المقدس، وميم مكة. وهذا راه الضحاك وابن عباس عن ابن عباس. الثالث الطاء شجرة طوبة، والسين سدرة المنتهى، والميم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله أيضا جعفر الصادق. وبعضهم قال لا طاسين ميم هي قسم أقسم الله به، وهي من أسماء الله جل في علاه، وهذا ورد عن ابن عباس. طبعا هذا أيضا ضعيف. السلام عليكم. كيف حالك حبيبي؟ كيف أحوالك؟ طمنا على حضرتك. الحمد لله. الله يمتعك. جزاك الله خير. الله يكرمك حبيبي. جزاك الله خير. القول الثالث أنه اسم للسورة. قاله مجاهد. والحق بأن هذه هي أصلا الإعجاز بأن الله تعالى يبين لهم أن هذه الحروف التي تكاملت فيها السور القرآن، هذه الحروف، وأنتم أهل اللغة وأنتم أهل العربية لا تستطيعون الإتيان ولو بآية من هذا الكتاب. وهي من باب أيضا بيان الإعجاز وأيضا بيان التعجيز. وقيل اسم من أسماء القرآن كما قال قتادة في ذلك أن طاسين ميم اسم من أسماء القرآن. قال الله جل في علاه طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. شوف تلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات التي تأتيك هي آيات القرآن المتلوة، تلك آيات الكتاب المبين. وفيها هنا دلالة واضحة جدا في الرد على الأشاعرة والرد على المعتزلة والرد على كثير ممن يقول بأن القرآن يعني لا نستطيع أن نحمله على ظاهره، وأن القرآن كأن الله خاطبنا بما لا نعقل. هو قال طاسين ميم تلك آيات، طبعا تلك آيات الإشارة هذه دلالة على الإعجاز كما قلنا والتعجيز والعلو. تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب يقصد به القرآن يعني الذي أنزل الله فيه البيان، والبيان إما من القرآن وإما من السنة، وكلهما وحي وكلهما ذكر. وكلاهما ينزل تحت قول لاجئ الفعلاء إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقد قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى قرآن وصل البيان هنا القرآن وصل. وذلك قال تلك آيات الكتاب المبين. إما نقول من نفسه ذاته فهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان بل هو على بيان كامل, أو نقول بأنه مبين منه ما هو حقا على هذا الوصف ومنه ما هو يكون مبينا بغيره إما بآية أخرى إما بسنة. وأنت ترى قصة فرعون مع موسى عليه السلام لها أكثر من موضع من كتاب ربنا, كل موضع يفصل ويفسر لنا يعني أشياء كانت مبهمة في الموضع الآخر. قال طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. والكتاب المبين هو القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله الأمين, هو أعظم الكتب على الإطلاق, قد تكلم الله به وسمع منه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال لعلك باخع نفسك يعني هارك نفسك قاتل نفسك, وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وبالناس أجمعين, فإن الله جل وعلا قد وسمه ووصفه بالرحمة أنه كان مؤمنا رحيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة. قال لعلك باخع نفسك قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين, أنت يحترق قلبك يعني ترى في نفسك الشدة واللأواء والمشقة كيف لا يؤمنون وأنت تخشى عليهم وتخشى على ذريتهم. ولذلك حتى لما جاء ملك الجبال وقال أطبق عليهم الأخشبين قال لا لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يوحد الله. قال لعلك باخع نفسك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين حسرة ومشقة على ما سيكون لهم من مآلات لأنهم يكونون خالدين في نار جهنم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الآن بعين الرحمة, وهذا يجرنا إلى أن نعقل وأن نفهم كيف نتعامل مع العصاة وكيف ننظر إلى العصاة بالعينين الجميلتين, بعين الشرع بالإنكار وبعين القدر بالرحمة, وأن ترحمه وأن تدعو له وأن تخشى عليه وأن تأمره وتنهاه لتصل به إلى بر الأمان. قال تصميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والقرآن يصور لنا الصورة الصادقة لأن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإهانة وبعد الشدة واللأواء التي يلقاها منهم, ويقول الملك أطبق على الأخشبين قال لا لعل من ذريتي من يخرج واحد الله جل في علاه. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين, وهذه أيضا فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلك هداية القلوب بحال من الأحوال كما قال الله جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هذه الهداية هداية دلالة وإرشاد وبيان, أما بالنسبة لهداية القلوب فهي لله الرحمن سبحانه جل في علاه. ولذلك قال له إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه, وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. تصميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ, وقال أبو رزين وأبو المتوكل إن يشأ ينزل إن نشأ, وهذا هذه العشرية هنا إن نزل تحت نزل هو أنا أعطي درس هنا ما صدت حالك في حالة من العطار لا منتظر اتفاق مع نتيجة السيارة. طب والدكتور فيه؟ ما اتصل فيه وجاء قال يعني في اتفاق مع حضرتك ما في مشوار وهذا أيوة يعني مفيش حاجة لا لا لا لا فيش دروب يعني أيوة مفيش طرق ما لا يعني حبال طمونة وبلاش المحاباة لأسوان والصعيد كده يعني بلاش بلدي الرجل نعم أنا وده لا طبعا اسكندراني أنا بتكلم لا اسكندراني برضو ده كل المجاملات اللي عندكم من أسوان والصعيد والله من أسوان أنت الصعيد في الصميم أنا كلها مشاكل مطلية بس يعني في الصميم إنما الإسكندرية إحنا زعلنا ربي يحفظ الكل سوء ماشي حبيب يلا سلام عليكم. عفوا اعتذر لكم. قال إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قلنا قرأ إبراهيم أبو المتوكل إن يشاء ينزل يشاء الله جل وعلا. هنا جعل الفعل أولا للأعناق. إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت نعم ثم جعل خاضعين للرجال لأن الأعناق إذا خضعت فأرببوها خاضعون. وقيل ما وصف العناق بالخضوع وهو من صفات بني آدم أخرج الفعل مخرج الآدميين كما بينا في قبل ذلك. قال أخرج الفعل مخرج الآدميين في قوله إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. والحق أن الخضوع من صفات بني آدم وكما قلنا الجرع ذلك أنه أخرج الفعل مخرج الآدميين. قال إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين لهذه الآية. إما أن نقول أن العذاب الآية المراد بها العذاب الأليم من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين نعم. إلزاما لهم بالإيمان والانقياد، إلزاما لهم بالاتباع، إلزاما لهم بالخضوع نعم. إذا قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن الله تعالى يختبر العبادة وينزل آيات أيضا إقامة للحجة عليهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. طبعا الآية هنا وإن كانت ناكرة في سياق إثبات الإغلاط يعني عن ذلك إما آية يرونها يستشعرونها وإما آية يعني محسوسة أو متلوة لكن هنا المقصود بها هنا الآية المحسوسة. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. طالما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوهم إلا كانوا عنه معرضين. طالما يأتي من ذكر من الرحمن هنا نسب أن يذكر الرحمن لأن هذه يعني هذا الذكر فيه إرشاد وفيه بيان وفيه هداية وفيه أيضا وعظ وفيه تذكير وفيه أيضا التعريف بالله جل في علا وفيه بيان الصنفين بيان الثواب والعقاب وبيان المستقر لأهل الإيمان وبيان المستقر لأهل الكفران. فلذلك قال هذه من رحمة الله عليكم أن أنزل عليكم هذا الكتاب وبعث إليكم هؤلاء الرسل وأرسل إليكم الرسل وأنزل أيضا هذه الآيات هداية للحائرين. إذا هنا في قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين قلنا ناسب أن يأتي باسم الرحمن. قال من ذكر من الرحمن محدث هذا حدث ببعض الكلابية أهل البدع والضلالة هم يقولون بأن القرآن كلام الله لكنه ما كان متكلما ثم تكلم يرون بأن الله ما كان متكلما ثم تكلم وهذا كله من الضلال. ولأنه إذا قلنا إن لم يكن متكلما وقلنا بأن الكلام صفة كمال وأن الله جل وعلا تكلم بعدما لم يكن متكلما يعني اكتسب صفة كمال طب قبل الكمال ماذا كان؟ فهذه نسبة ووصف الله جل وعلا بالنقص المنزه عنه سبحانه وتعالى تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فإذا هذه مسألة من يعني من أهمية المكان في قوله ما هو يأتي من ذكر الرحمن محدث فنقول نعم محدث حملها أهل السنة والجماعة على الأفراد على الآحاد وكما كما كما بين ابن عباس أن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة ونزل منجما مفرقا مواكبا موافقا للأحداث. فلذلك هنا من حكمة الله جل وعلا لأنها ولأن كلام الصفات الفعلية قال محدث، والإحداث هنا في إيش؟ في الأحاد. أما في التأصيل العام هذه الصفة قديمة النوع، وأن الله تعالى لم يكن لا يقال أنه لم يكن متكلما ثم تكلم، كما ضرب مثلا التحوي بذلك قال إذا مررت على رجل كثيرا ما أسكت يصمت ما يتكلم لا تستطيع أن تقول له بعدما تكلم وأنت سلمت عليه فرد عليك أن تقول كان أخرس ثم تكلم أو كان لا يتكلم ثم اكتسب صفات الكلام، لا ستقول إنه ما كان يريد الكلام لكن عندما يعني سرت أساريره وانفرج عليه وجدناه يتكلم مثلا في العلة. فلذلك أن نقول أصالة نحن لا نستطيع أن نقول أن عدم الكلام معناها عدم اتصاف الاتصاف بالكلام أبدا أبدا، لأنه كما قلنا السكوت قد يكون له علل وحكم في هذا الباب. قال وما يأتي من ذكر محدث من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وهؤلاء الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقد أصفهم الله وصفا دقيقا عندما قال والذين كفروا عما أنذروا معرضين، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض هنا الإعراض إما الإعراض بعدم السماع كلية، وإما الإعراض بعد السماع وإقامة الحجة والفهم والبيان يحدث الإعراض، بل يحدث الافتراء كمان، وإن حدث الافتراء فيكون هذا أيضا أشق وأشد وزيادة. وهذا كما قال الوليد بن المغيرة عندما قال على القرآن قال ليس من كلام الكهنة ولا من كلام الشعر ولا من الشعر ولا من كلام الجان، ثم قال إن له لحلاوة عليه طلاوة وإن أسفله مغدق وإن علاه لمثمر، هذا كله في القرآن. ثم ذلك انقلب انقلابا عظيما بعد أن أدوا إليه أنهم جمعوا له المال، فقال كما وصف الله جل وعلا أنه فكر وقدر فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا لا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقال كذبوا يعني فقد كذبوا بهذا القرآن، فقد كذبوا بهذا القرآن وكذبوا بالآيات وكذبوا بالرسل، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على الوعيد الشديد مع التخويف والإرعاب. شوف في قول الله تعالى قال فقد كذبوا يعني أنتم كذبتم الرسل وجحدتم بالآيات ورددتم على الله جل وعلا حكمه سترون ما يكون منكم سترون ما يكون لكم. قال إن شأن زعم سام آية فضلت عنقوم لا قادعين أو مأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا كما قلنا إرعاب فيه تهديد الشديد، كذبوا بآيات الله جل في علا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون في الدنيا وفي الآخرة، وقد أتاهم العذاب لأنهم أيضا عندما حدث وأن سمعوا قرآن الكتابة وأنهم رأوا الآيات ماذا قالوا؟ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، قالوا والله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وأيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا والله جل وعلا وعدك لا يعذبنه عذابا لم يعذبه الأحد من العالمين. نسأل الله المغفرة والعفو. اللهم أمين يا رب العالمين. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم يعني هؤلاء المكذبون من الطغاة والبغاة بالبعث والنشور، ألم يروا قياسا الآن، ألم يروا كان أنبتنا يعني لم يكن فيها نبات وكانت يعني هامدة فأنزع عليها الماء فاهتزت وربت من كل زوج كريم، أنبتت من كل زوج كريم من كل جنس كريم. وهذا أيضا فيه دلالة على الآيات العظيمة الدالة على ربوبية الله جل وعلا، ولا تدل على عظيم ربوبية الله، وأيضا على الدل على البعث والنشور. الفوائد المستنبطة، الحروف المقطعة علامة التعجيز لأن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، بيان القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالقرآن. صحة القياس، عرض القرآن في الموعظة بالترغيب والترهيب. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن.